إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله، من كتاب التوحيد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه. وعند الإمام أحمد والإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصبر ضياء. وأخرج البخاري ومسلم مرفوعا، ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. قال عمر رضي الله عنه، وجدنا خير عيشنا بالصبر. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. وأخرجه الإمام أحمد في الزهد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال، وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال علي رضي الله عنه، إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر، والبيهقي في الشعب، ووكيع في الزهد بإسناد ضعيف. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من يتصبر يصبره الله. وحقيقة العبادة أن يمتثل العبد الأمر الشرعي، وأن يجتنب النهي الشرعي، وأن يصبر على المصائب القدرية التي ابتلى الله سبحانه وتعالى العباد بها. فالدين إنما هو فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. والابتلاء واقع بالدين، واقع بالأقدار أيضا. ففي حديث أحمد ومسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فحقيقة البعثة الابتلاء، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فحقيقة البعثة الابتلاء، والابتلاء يجب معه الصبر. والابتلاء الحاصل ببعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما جاء به من الأوامر والنواهي. الواجبات تحتاج إلى صبر، والمنهيات تحتاج إلى صبر، والأقدار الكونية تحتاج إلى صبر. فحقيقة العبادة هكذا، يحتاج العبد المسلم العابد الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى المقادير المؤلمة غير المواتية. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، أي من خصال الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والإيمان شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الإيمان بالله الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. والصبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم، قتل صبرا، أي قتل محبوسا مأسورا. وفي الاصطلاح، الصبر حبس النفس على أشياء أو عن أشياء. الصبر حبس النفس على أشياء، فيصبر على طاعة الله تبارك وتعالى حابسا نفسه على طاعة ربه. وحبس النفس عن أشياء، عما حرم الله تبارك وتعالى عليه، فيفطم نفسه عن المحرمات. والصبر ثلاثة أقسام. القسم الأول، الصبر على طاعة الله، كما قال تعالى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وهذا من الصبر على الأوامر، لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغه، فيكون مأمورا بالصبر على الطاعة. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا صبر على طاعة الله. فالقسم الأول من أقسام الصبر الصبر على الطاعة، وأما القسم الثاني فهو الصبر عن معصية الله تعالى، كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز حين دعته إلى نفسها في مكانة لها فيها من العزة والقوة والسلطان عليه ما فيها، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذا صبر عن معصية الله تعالى، بلغ به صبره عن معصية ربه تبارك وتعالى أن كان السجن بما فيه من التضييق والأذى أحب إليه مما تدعوه إليه النسك، مع ما في ذلك من تصريف الشهوة وتحصيل اللذة، ومع ما في ذلك من السيادة عليهن. ومع ذلك يقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه الأمور التي جرت عليه جرت عليه بغير اختياره، يعني من إلقائه في غيابة الجب، ومن بيعه بيع الرقيق، ومن التفريق بينه وبين أبيه، هذه الأمور جرت عليه بغير اختياره، لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة إلا الصبر، ماذا يصنع؟ ليس له حيلة إلا الصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار، وأما ما كان من إلقائه في الجب وما كان من المحنة ببيعه وما تبع ذلك، فهذا المرء لا كسب له فيه، ولم يكن ليوسف عليه السلام حيلة في ذلك إلا الصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي المواقعة، فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية، وكان عزبا ليس له ما يعوضه ويبرد شهوته، وكان غريبا، والغريب لا يستحيي في بلد غربته مما يستحيي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله، وكان مملوكا، والمملوك أيضا ليس له وازع كالحر لأنه يصرف، وكانت المرأة جميلة وكانت ذات منصب وهي سيدته، وقد غاض الرقيب وهي الداعية إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله، وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. فالقسم الثاني من أقسام الصبر الثلاثة الصبر عن معصية الله، وأما القسم الثالث من أقسام الصبر فالصبر على أقدار الله تبارك وتعالى غير المواتية. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك. فيدخل في هذه الآية حكم الله القدري، ومنه قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له، لأن هذا صبر على تبليغ رسالة وعلى أذى قومه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لرسول إحدى بناته لما أرسلت إليه تعلمه أنه قد مات لها ولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرسلت: مرها فلتصبر ولتحتسب. أخرجه البخاري ومسلم. إذن الصبر ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالصبر في تقسيم آخر هو صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالأول وهو الصبر بالله، الاستعانة بالله تبارك وتعالى ورؤيته أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، فصبره بالله تبارك وتعالى، وبتأييد من الله تبارك وتعالى، وبإعانة من الله تبارك وتعالى، صبره ليس بنفسه، فهذا صبر بالله. والثاني الصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجه الله الكريم، فهذا صبر لله، أن يكون لله تبارك وتعالى خالصا. وأما الصبر مع الله فهو دوران العبد مع مراد الله الديني فيه ومع أحكامه الدينية الشرعية، فهو صبر مع الله تبارك وتعالى، يعني في دين الله تبارك وتعالى، فيدور مع مراد الله تبارك وتعالى الديني منه ومع أحكامه الدينية الشرعية. التقسيم الأول وهو أن الصبر ثلاثة أنواع: الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. هذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به، هو الطاعة والمعصية والمقدور. فهذا التقسيم: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فإذا يتعلق به الطاعة والمعصية والمقدور. فهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار ما يتعلق به من الطاعة والمعصية والمقدور. وقد يكون الصبر على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا فتن الإنسان مثلا بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله، وهو رجل شاب ذو صبوة وشهوة، الصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون على النفوس. هذا صبر عن المعصية هو شاق جدا. قد يصلي الإنسان 100 ركعة وتكون أهون عليه من هذا، من الصبر عن داعي الهوى في هذه الحال. فإذا الصبر عن المعصية قد يكون أشق على النفس من الصبر على الطاعة. قد يصلي المرء 100 ركعة وتكون أهون عليه من صبره عن داعي الهوى في هذه الحال التي وصفت. وقد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة. قد يموت له مثلا قريب أو صديق أو عزيز، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة عظيمة جدا. وبهذا يندفع الإيراد الذي يورده بعض الناس ويقول إن هذا الترتيب فيه نظر، يعني صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على مقدور الله تبارك وتعالى. هذا الترتيب من حيث هو لا من حيث ما يتعلق به من الطاعة والمعصية والمقدور. فهذا الترتيب لا يلحظ فيه شيء، كما يقول بعض الناس، يقولون بعض المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأقدار يكون الصبر عليها أشق. فالجواب ذكر هذه المراتب من حيث هي بقطع النظر عن الصابر، بقطع النظر عن الصابر. فالصابر يعرض له من الحالات ما يجعل صبره على المقدور أشق عليه من الصبر على الطاعة ومن الصبر عن المعصية، وأيضا يعرض له من المعصية ما يجعل الصبر عن المعصية أشق عليه من الصبر على الطاعة. فليس الأمر هنا باعتبار ما يتعلق به من الطاعة والمعصية والمقدور، ولا من يتعلق به الصبر من طائع وعاص ومقدور عليه، وإنما من حيث هو. فالصبر ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل. فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إلى الشارع وأكره من مفسدة وجود المعصية. الصبر على الطاعة أعلى، لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، فتلزم نفسك الصلاة فتصلي، والصوم فتصوم، والحج فتحج، ففيه إلزام وفعل وحركة، وفي ذلك من أنواع المشقة والتعب ما فيه. ثم بعد الصبر عن المعصية، لأن فيه كفا وامتناعا فقط، يعني إلزاما للنفس بالترك. أما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس باختيار العبد، فليس فعلا ولا تركا، وإنما هو من قدر الله المحض. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب قال: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. تخص في هذا الباب الصبر على أقدار الله لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تبارك وتعالى. إذن الصبر على أقدار الله خصه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بهذا الباب لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية. الصبر على الأقدار يتعلق بتوحيد الربوبية لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تبارك وتعالى. الصبر على أقدار الله، الأقدار جمع قدر، وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدر، وهذا مهم جدا معرفته، ومهم جدا التمييز بينه. الأقدار جمع قدر، وتطلق على المقدور، على المقدور كما تطلق أيضا على فعل المقدر وهو الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لفعل المقدر فيجب على الإنسان الرضا به والصبر، وبالنسبة للمقدور فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. فوقع هذا الأمر على هذا النحو وجوبا واستحبابا على حسب التمييز بين المقدور وفعل المقدر، فإن لم تميز لم تعرف ما يجب عليك مما يستحب لك. بالنسبة لفعل المقدر، لفعل الله تبارك وتعالى، فيجب على الإنسان الرضا به والصبر، من حيث هو فعل لله تبارك وتعالى، من حيث هو قدر الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للمقدور، يعني ما قدره الله تبارك وتعالى عليه، فيجب عليك الصبر ولا يجب عليك الرضا، لأن الناس لا يجب عليهم أن يرضوا بالمرض ولا بفقد الأحبة، ولكن إن جاء منهم الرضا فذلك مستحب لهم، ولكن يجب عليهم الصبر. فيجب على الإنسان حينئذ الصبر ويستحب له الرضا بالنسبة للمقدور، يعني ما قدره الله عليه. وأما من حيث هو فعل لله تبارك وتعالى فيجب عليه الرضا به والصبر، من حيث هو فعل لله تبارك وتعالى. وأما من حيث ما هو مقدور عليه فيجب عليك الصبر ويستحب لك الرضا. مثال ذلك: قدر الله على رجل أن تحترق سيارته، فكون ربنا تبارك وتعالى قدر أن تحترق سيارة هذا قدر يجب على الإنسان أن يرضى به، من حيث هو فعل لله تبارك وتعالى، فهذا من تمام الرضا بالله ربا، فيرضى بفعل المقدر. وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة فالصبر عليه واجب والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع، والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم وإن وجد الإحساس بالألم. فالرضا أعلى من الصبر، مع الصبر حتى إن لم يوجد الرضا يتمنى أن يزول المؤلم، وأما عند وجود الرضا فلا يتمنى أن يزول المؤلم لرضاه بما قدر الله تبارك وتعالى عليه. الرضا يخفف المؤلم أصلا لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة، وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية، كما روي أن إحدى الصالحات لما جرحت إصبعها فلم تجد مس الألم، كانت تضحك أو كانت لا تبالي، فلما رجعت في ذلك قالت إن حلاوة أجرها قد أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة الأجر أنستني مرارة الصبر. فهو ينظر للعاقبة، وسيأتي هذا تفصيلا إن شاء الله، فعند النظر إلى العاقبة يجد الإنسان الرضا. المقدور الذي يقدره الله تبارك وتعالى قد يكون طاعات وقد يكون معاصية وقد يكون من أفعال الله المحضة، فالطاعات يجب الرضا بها والمعاصي لا يجوز الرضا بها من حيث هي مقدور، أما من حيث كونها قدرا لله تعالى فيجب الرضا بتقدير الله بكل حال، لأن الله تبارك وتعالى قدر ذلك فيرضى بما قدر الله تبارك وتعالى من حيث هو قدره، ولكن لا يرضى بالمقدور، لا يرضى بالمعصية في نفسه ولا في غيره، لا يرضى بالمقدور إذا كان معصية، إذا كان طاعة فإنه يرضى عن القدر من حيث هو فعل الله تبارك وتعالى من حيث هو قدره، فهذا يرضى به في كل حال، وإذا كان طاعة فإنه يرضى بالمقدور، ما قدر الطاعات فيجب أن يرضى الإنسان بالطاعات، وأما إذا كانت من المعصيات فإنه لا يجوز مطلقا أن يرضى عن المعصية، وإن كان يرضى عن تقدير الله تبارك وتعالى له. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي، يعني إذا كان معصية نرضى بالقضاء لأن الله قضى ذلك وقدره، فمن حيث هو قدره نرضى بما قدر الله وقضى، ولكن من حيث هو قدره سبحانه وتعالى، من حيث هو فعله تبارك وتعالى، وأما من حيث المقدور فإنه إذا كان معصية فلا يجوز مطلقا أن نرضى بذلك بل نسخط. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية فعليه الرضا، لأن الله هو الذي قدرها وله الحكمة في تقديره، وإذا نظر إلى فعله، يعني إذا نظر إلى المقدور على العاصي فلا يجوز له أن يرضى به لأنه معصية، وهذا هو الفرق بين القدر والمقدور، فرق بين القدر والمقدور. في حديث مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور. النور لا حرارة فيه، ولكن فيه هدوءه، فيه نعيمه، فيه سكونه، فيه روحه، فيه ريحانه، فيه راحته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والضياء يكون معه حرارة، والصبر يكون فيه ما يكون من مرارة تحتاج النفس إلى التثبيت عند ذوقها، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يعظم الله تبارك وتعالى ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، لأن هذا ورد في سياق ذكر ابتلاء الله تبارك وتعالى العبادة بالمصائب، فيكون التأويل، يكون التفسير هكذا: يعظم الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يعظم الله تبارك وتعالى ويمتثل أمره ويجتنب نهيه يهدي قلبه للصبر. ومن يؤمن بالله يعظم الله تبارك وتعالى ويعظم أمر الله ويمتثل أوامر الله ويجتنب نواهي الله يهدي الله تبارك وتعالى قلبه. هذا شرط، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه للصبر، أو يهدي قلبه لعدم التسخط، أو يهدي قلبه للعبادات والطاعات التي ترضي عنه رب الأرض والسماوات. ومن يؤمن بالله من اسم شرط جازم، وفعل الشرط يؤمن، ومن يؤمن وجوابه يهدي. والمراد بالإيمان بالله تبارك وتعالى هنا الإيمان بقدره سبحانه وتعالى، يهدي قلبه، يرزقه الطمأنينة، وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق بالقلب، فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال علقمة في هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. علقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى، يعني يرضى بقدر الله وهذا واجب، فيرضى ويسلم ويرضى بما قضى الله تبارك وتعالى وقدر، وحينئذ يكون الرضا مستحبا. يرضى بقدر الله تبارك وتعالى هذا واجب، فواجب عليك أن ترضى بقدر الله تبارك وتعالى الذي قدر عليك، وأما المقدور فيستحب لك أن ترضى به، لا يجب عليك أن ترضى بالمقدور، وإنما يستحب لك أن ترضى بالمقضي، ليس هذا بواجب. أن يرضى الناس بالمرض ولا بفقد الولد، ولكن هذا مستحب، ولكن يجب عليهم الصبر ويجب عليهم الرضا بقدر الله تبارك وتعالى. فمن حيث هو قدر الله تبارك وتعالى يجب الرضا والصبر، وأما من حيث المقدور فإنه يجب حينئذ عليه أن يصبر إذا كان مصيبة، ولكن لا يجب عليه أن يرضى، يستحب له الرضا حينئذ. علقمة من أكابر التابعين، وقد أول الآية وشرحها وفسرها بهذا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ: وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان ولا تخرج من مسمى الإيمان بحال. والرجل تصيبه المصيبة، تفسير علقمة هذا من لازم الإيمان، لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى حينئذ ويسلم، فإذا علم أن المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح، ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر، هذا من أعظم ما يريح ومن أعظم ما يطمئن النفس ويسكن الروح، أن يكون الإنسان مؤمنا بقضاء الله وقدره. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اثنتان في الناس، اثنتان مبتدأ، ما الذي سوغ الابتداء به؟ الذي سوغ الابتداء به التقسيم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فالذي سوغ الابتداء به هنا هو التقسيم، أو أنه مفيد للخصوص: بهم كفر، هما بهم أي بالناس بهم كفر. الباء يحتمل أن تكون بمعنى من، أي هما منهم كفر، ويحتمل أن تكون بمعنى في، أي هما فيهم كفر. اثنتان في الناس هما بهم كفر، هاتان الخصلتان كفر، ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان كالحياء والشجاعة والكرم أن يكون مؤمنا. عندنا قاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تأتي في الكتاب والسنة من أهم القواعد، وهي أن الكفر إذا أتى معرفا بالألف واللام فإن المراد به الكفر الأكبر، وإذا أتى منكرا أي بدون الألف واللام كما هنا هما بهم كفر، فإنه يدل على أن الخصلة المذكورة من شعب الكفر ومن خصال أهل الكفر، وأن ذلك كفر أصغر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، أخرجه البخاري ومسلم، يعني لأن ذلك من خصال الكفار. هل وردت اللفظة هاهنا بالألف واللام؟ لم ترد بالألف واللام، إذن هذا من الكفر الأصغر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا من الكفر الأصغر أيضا، لم تأتي معرفة بالألف واللام. وأما الكفر المعرف بالألف واللام فالقاعدة التي حررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره أنه إذا أتى فيراد به الكفر الأكبر، إذا أتى معرفا بالألف واللام، كقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه أحمد ومسلم من رواية جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، يقول ما معنى هاهنا، يعني ما معنى هاهنا بخلاف ما جاء من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه هنا أتى بأل الدالة على الحقيقة، فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة، بخلاف مجيء كفر نكرة فلا يدل على الخروج عن الإسلام. هذا ذكره رحمه الله تعالى وحرره اقتضاء الصراط المستقيم، وهي قاعدة من أعظم القواعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطعن في النسب، أي العيب فيه أو نفيه، فهذا عمل من أعمال الكفر. والنياحة على الميت، أي أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة نوح الحمام فتناوح تلك الطيور، لأن هذا يدل على التضجر وعدم الصبر، فهو مناف للصبر الواجب. وهذه الجملة هي الشاهد للباب، والناس حال المصيبة على مراتب أربعة. ومعلوم أنهم كانوا يعدون الاجتماع للعزاء من النياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والنياحة على الميت، اثنتان خصلتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. الناس حال المصيبة، يعني زمن وقوع المصيبة عليهم، على مراتب أربعة. الأولى من المراتب التسخط، يعني أن تنزل المصيبة على الإنسان فيتسخط، إما أن يتسخط بقلبه كأن يسخط على ربه ويغضب على قدر الله عليه، وقد يؤدي إلى الكفر عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فقد يؤدي التسخط على المقدور على قدر الله تبارك وتعالى، قد يؤدي إلى الكفر بالله رب العالمين. قد يكون التسخط على قدر الله تبارك وتعالى بالقلب، وقد يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه، وقد يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه. ولذلك للصبر أركان ثلاثة: أن يحبس القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وأن يحبس اللسان عن التشكي ظاهرة، وأن يحبس الجوارح عن الإتيان بما يغضب الله تبارك وتعالى من نتف الشعور وشق الجيوب ولطم الخدود وما أشبه من تلك الأمور التي لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يرضى. فللناس مع ما قدر الله تبارك وتعالى عليهم أحوال. الأولى التسخط، والثانية من حالاتهم الصبر. والصبر كما قال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه، لكنه يتحمله ويتصبر، وليس وقوعه وعدمه سواء عنده، بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من التسخط، ولكنه لا يرضى ولا يضره، فهذا هو الصبر. وأما المرتبة الثالثة فالرضا، وهو أعلى من الصبر. الرضا أعلى من الصبر، وهو أن يكون الأمران عنده سواء. في مقام الصبر يتحمل الشيء الثقيل عليه ويكرهه لا يرضى به، ولكن يتحمله، وإيمانه يحميه من التسخط عليه، ولكن ليس وقوعه وعدمه سواء عنده. وأما في حال الرضا فالأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره، وإن كان قد يحزن من المصيبة، لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل. إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها فالكل عنده سواء، لا لأن قلبه ميت، بل لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى، يتقلب في تصرفات الرب عز وجل، ولكنها عنده سواء، إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه. هذا هو الفرق بين الرضا والصبر، فهذا مقام الرضا. وأما مقام الشكر فشيء أعلى، وهو أعلى المراتب، وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم من المصيبة التي نزلت به، ويرى أن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته، وحينئذ يشكر الله تبارك وتعالى على المصيبة التي قدرها عليه، يعدها منحة لا محنة ونعمة لا نقمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى الشوكة يشاكها. أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. يهمه بالبناء على ما لم يسمى فاعله. والوصب هو الوجع اللازم، ما يصيب المؤمن من وصب يعني من وجع ملازم لا يريم، ولا نصب هو التعب، ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. وعند الشيخين من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. في حديث ابن مسعود مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود. العموم يراد به الخصوص، أي من أجل المصيبة، من ضرب الخدود من أجل المصيبة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شق الجيوب، وهو تلك الفتحة التي تكون في أعلى الثوب يدخل الإنسان منها رأسه. من شق الجيوب عند المصيبة تسخطا وعدم تحمل لما وقع عليه، ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى مضاف والجاهلية مضاف إليه، وتنازع هنا أمران: الأول صيغة العموم دعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية لأنه مفرد مضاف فيعم، والثاني القرينة لأن ضرب الخدود وشق الجيوب يفعلان عند المصيبة، فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة، كأن تقول المرأة وويلاه أو وانقطاع ظهراه إلى غير ذلك. والأولى أن يرجح العموم أن ترجح صيغة العموم والقرينة لا تخصصه، فيكون المقصود بالدعوة كل دعوة منشأها الجهل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالبا ما تكون عند المصائب من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وإلا فمثل ذلك هدم البيوت عند المصيبة، ومثله كسر الأواني وتخريب الطعام ودوسه بالأقدام ونحوه مما يفعله بعض الناس عند المصيبة. وهذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعلها ليس منا، هذه من الكبائر. وتعبير ليس منا يدل على أن الفعل من الكبائر، ولهذا فإن ترك الصبر وإظهار الجزع والتسخط كبيرة من الكبائر. الصبر واجب، ومن لوازمه ألا يشق جيبا ولا يلطم خدا وألا يدعو بدعوى الجاهلية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة من الكبائر. المعاصي تنقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات، وهذه من كبائر الإثم، فالإيمان ينقص حينئذ. لا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية كضرب الأب لابنه، لكن يكره الضرب على الوجه للنهي عنه، وكذلك شق الجيب لأمر غير المصيبة. وليس في الحديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين وأحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، وهذا الحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم لما رجع، عندما بكى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، أخرجه البخاري ومسلم. ففسع قلبه صلى الله عليه وسلم للرضا عن الله تبارك وتعالى وعن قدر الله تبارك وتعالى وللرحمة على ميته، فبكى راضيا ورضي باكيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه، أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات وأحمد وابن حبان والحاكم من طريق أخرى والبيهقي في الشعب وفي الأسماء والصفات وفي الأدب، حسنه الشيخ ناصر، وهو صحيح بمجموع طرقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، فإذا أتى بالمعصية عوقب، ويجد دائما وأبدا العقاب نازلا، كلما عصى ربه تبارك وتعالى عوقب، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب حينئذ. فالإنسان إذا وقعت عليه المصائب وإذا مسه الشر ينبغي عليه أن يعلم إذا كان مقبلا على ربه تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى قد أراد به الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير، يعني الله عز وجل يريد بعبده الخير والشر، ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مرادا لذاته، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم رحمه الله: والشر ليس إليك، ومن أراد الشر لذاته كان إليه، ولكن الله يريد الشر لحكمة، وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة، كما يقدر الله تبارك وتعالى على الناس ما يكرهونه فيرونه شرورا، وأما من حيث تعلق ذلك بالله تبارك وتعالى فليس بشر، وإنما هو مراد بحكمة، وحينئذ يكون من وراء ذلك ما يكون من الخير. عجل له بالعقوبة في الدنيا. العقوبة مؤاخذة المجرم بذنبه، وسميت بذلك لأنها تعقب الذنب، فسميت عقوبة لأنها تعقب الذنب، أي تأتي بعده لاحقة، ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على الشر. وقوله صلى الله عليه وسلم عجل له بالعقوبة في الدنيا، كان ذلك خيرا من تأخيرها للآخرة، لأنه يزول وينتهي، يعني ما يكون من العقاب في الدنيا يزول وينتهي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين كما في رواية مسلم: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهناك خير أولى من ذلك، وهو العفو عن الذنب، وهذا أعلى، لأن الله إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة فهذا هو الخير كله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تعجيل العقوبة خيرا باعتبار أن تأخر العقوبة إلى الآخرة أشد، كما قال تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والعقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين وهو أشدها، لأن العقوبات الحسية قد يتنبه لها الإنسان، أما هذه فلا يتنبه لها إلا من وفقه الله. وذلك كما لو خفت المعصية في نظر العاصي، هذه عقوبة، يعني إذا نظر إلى المعصية باستخفاف هذه عقوبة، الله عز وجل يعاقبه فيجعل المعصية هينة عليه، ينظر إليها باستخفاف وكأنه لا يفعل شيئا، هذه عقوبة أنزلها الله تبارك وتعالى عليه، وهي عقوبة دينية تجعله يستهين بالمعصية. وكذلك التهاون بترك الواجب وعدم الغيرة على حرمات الله وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من المصائب. ودليله قوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فمن العقوبات ما يتعلق بالدين وهو أشد العقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. ومنها أي من العقوبات العقوبة بالنفس كالأمراض العضوية والنفسية وما أشبه. ومن العقوبات ما يتعلق بالأهل كفقدانهم أو أمراض تصيبهم. ومنها العقوبة بالمال كنقصه أو تلفه وغير ذلك، فالعقوبات أنواع كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. أمسك عنه أي ترك عقوبته وأخر عنه العقوبة بذنبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند أحمد والبخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي رواية على البناء لما لم يسمى فاعله: من يرد الله به خيرا يصب منه. فإذا ترك عقوبته ولم يعجلها له في الدنيا فهذا من إرادة الشر به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أراد بعبده الشر، وقد مر معنى هذا أن الشر المراد لله تعالى ليس مرادا لذاته، بل فيه من الحكمة ما يجعله شرا من حيث هو قدر الله تبارك وتعالى لما يتضمنه من الحكمة. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، الإمساك فعل من أفعال الله، أمسك عنه، وليس معناه تعطيل الله عن الفعل، بل هو لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لكنه يمسك عن الفعل في شيء ما لحكمة بالغة، ففعله حكمة وإمساكه حكمة سبحانه وتعالى سبحانه، حتى يوافي بها يوم القيامة، أي حتى يوافيه الله به، أي يجازيه به يوم القيامة، وهو الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين. سمي بيوم القيامة لثلاثة أسباب، سمي يوم القيامة يوم القيامة لثلاثة أسباب: قيام الناس من قبورهم، لقوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقيام الأشهاد فيه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكذلك قيام العدل فيه، لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب لئلا يجزع، فإن ذلك قد يكون خيرا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيحمد الله أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة. وعلى فرض أن أحدا لم يأتي بخطيئة وأصابته مصيبة، فماذا يقال له؟ يقال له إن هذا من باب امتحان الإنسان على الصبر ورفع درجاته باحتساب الأجر، لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة وهو يرى أنه لم يخطئ أن يقول أنا لم أخطئ، فكيف أصاب؟ هذه تزكية لا ينبغي أن تأتي ممن يعرف قدر الله تبارك وتعالى. فلو فرضنا أن أحدا لم يصب ذنبا وأصيب بمصيبة، فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره، لكنها تلاقي قلبا تمحصه. فهذه المصيبة حينئذ لا تلاقي ذنبا تكفره، ولكن تلاقي قلبا تمحصه. فيبتلي الله الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر أو لا. ولهذا كان أخشى الناس لله عز وجل وأتقاهم محمد صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان منا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم من رواية عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. لماذا؟ لينال صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصبر، ولينال مرتبة الصابرين على أعلى وجوهها، ولذلك شدد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النزع وفي سياق الموت. ومع هذه الشدة كان صلى الله عليه وسلم ثابت القلب، ودخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو يستاك، أي عبد الرحمن يستاك في يده سواك، فأمده بصره يعني نظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان قد ثقل، فعرفت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السواك، فقالت آخذه لك يا رسول الله، فأشار برأسه النعم صلى الله عليه وسلم، فأخذت السواك فقضمته وألانته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطته إياه، فاستنى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة ما رأيته استنى استنانا أحسن منه في سياق الموت صلى الله عليه وسلم، وهو يعاني من النزع ما يعاني، وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده في إناء من ماء عنده يمسح على جبينه يقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخشى الناس لله وأتقى الناس لله تبارك وتعالى، ومع ذلك شدد عليه في النزع هذا التشديد لينال مرتبة الصابرين على أعلى وجوهها صلى الله عليه وسلم. بعد أن استاك واستنى ذلك الاستنان الذي قالت عائشة ما رأيته استنى استنانا أحسن منه، رفع يده وقال في الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. انظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع هذه الشدة العظيمة في سياقة الموت، كل هذا لأجل أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصابرين، صبر لله خالصا لله تبارك وتعالى، وصبر بالله بالاستعانة بالله تبارك وتعالى، وصبر في الله حتى نال أعلى الدرجات، فهو يدور مع أمر الله تبارك وتعالى حيث دار صلى الله عليه وسلم. فمن أصيب بمصيبة فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه، وكثير من الناس كذلك، يعني يقول لماذا يصيبنا هذا، وقد يعترض على القدر كفاحا، لا يتسخط على القدر بقلبه وإنما يتسخط على القدر بلسانه، فيعترض على الله تبارك وتعالى بلسانه، يعني يقول نحن نصلي ونحن أهل بيت من أهل الصلاح، وهؤلاء وهؤلاء وهذا وهذا لا يصلون لا يزكون يفعلون ويفعلون، ويعترض على ربه تبارك وتعالى. فمن أصيب بمصيبة فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه، فإنه يذل على ربه ويمن على ربه تبارك وتعالى، فليحذر هذا، فإنه مغرور وعلى شفا هلكة، وقد يؤدي التسخط على القدر إلى الكفر عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. فيتضح لنا أمران: أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرا لسيئاته وتعجيلا للعقوبة في الدنيا، وهذا خير من تأخيرها أي العقوبة له في الآخرة، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولأنه إذا ما وقعت عليه هذه المصيبة فطهرته استقام أمره بعد، ولربما كانت جالبة لقلبه إلى طاعة ربه ما لا تفعل النعم الواصلة إليه. فإن الإنسان ربما اغتر عندما يمد له في حبل النعم، فما يزال راتعا في نعم الله تبارك وتعالى لا يبالي، فإذا ما أصيب علم أن ذلك ليس كذلك، وأنه ينبغي عليه أن يعود إلى ربه تبارك وتعالى. قد تكون المصائب أكبر من المعائب ليصل المرء بصبره أعلى درجات الصابرين، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. معنا حديث سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي مر تخريجه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا يعني شديدا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا الحديث حديث ثابت عظيم كجملة أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان إذا كان دينا وكان مؤمنا قوي الإيمان جاءته من ألوان الابتلاء والمصائب على قدر صلابته في دينه، وإذا كان رقيق الدين ابتلي على حسب دينه، فلا يغرنك ما يرفع فيه أهل العافية مع معصيتهم، فإنما هو محض استدراج. وأما أهل الخير فإن الله تبارك وتعالى ينزل بهم البلاء على قدر دينهم حتى يتركهم البلاء يمشون على الأرض وما عليهم خطيئة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه، إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه والبغوي في شرح السنة وإسناده حسن، وقد أدرجه الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء، هذا الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالذي قبله، كالحديث الذي مر قبله، فصحابي هذا الحديث هو صحابي الحديث الذي قبله. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني يتقابل عظم الجزاء مع البلاء، فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم، لأن الله عدل لا يجزي المحسن بأقل من إحسانه، فليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على الكسر إذا كسر. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وهذا دليل على كمال عدل الله تعالى وأنه لا يظلم أحدا، وفيه تسلية للمصاب. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني اختبرهم بما يقدر عليهم من الأمور الكونية كالأمراض وفقدان الأهل، أو بما يكلفهم به من الأمور الشرعية، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فذكره الله بالنعمة، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وأمره بالصبر فاصبر لحكم ربك. فذكره بالنعمة وأمره بالصبر، لأن هذا الذي نزل عليه تكليف يكلف به صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إما أن يبتليهم بما قدر عليهم من الأمور الكونية كالأمراض وكفقدان الأهل والأحبة والأصحاب، أو بما يكلفهم به من الأمور الشرعية، كما أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر بعد أن ذكره بالنعمة، لأن هذا الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم تكليف يكلف به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من الابتلاء الصبر على محارم الله تعالى، كما في الحديث: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهذا الحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا المذكور: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا جزاؤه أن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي؟ من شرطية؟ وجواب الشرط هنا فله الرضا، فمن رضي فله الرضا، أي فله الرضا من الله تبارك وتعالى. والمراد بالرضا الرضا بقضاء الله تعالى، من حيث إنه قضاء الله كما مر، وهذا واجب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سخط. فقابل الرضا بالسخط، وهو عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: ومن سخط فعليه السخط، مع أن مقتضى السياق أن يقول فعليه، فقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فقال بعض العلماء إن اللام بمعنى على، كقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي أولئك عليهم اللعنة. فتكون اللام في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سخط له السخط، اللام بمعنى على فعليه السخط. قال آخرون إن اللام على ما هي عليه، فتكون للاستحقاق، ومن سخط فإنه مستحق للسخط، فتكون اللام ها هنا للاستحقاق، أي صار عليه السخط باستحقاقه له، فتكون أبلغ من على، كقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة، أي حقت عليهم اللعنة باستحقاقهم لها، وهذا أصح، فتكون اللام على أصلها وعلى حالها وليست بمعنى على. يستفاد من هذا الحديث أمور، ولكن تسمع كثيرا من المتكلمين في الخطابة والوعظ ما يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي. قال شيخ الإسلام: هذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ضعيف جدا، أخرجه الطبراني وابن حبان في المجروحين، الطبراني أخرجه في الكبير وفي الأوسط، وأخرجه ابن حبان في المجروحين، والخطيب في التلخيص، وابن عساكر في التاريخ، وفيه سعيد ابن زياد ابن هند متروك، وفيه ضعيفان كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فلا يفرح أحد بهذا، فإنه يسمع كثيرا وتردد على الألسنة: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي. الحديث يستفاد منه أمور كثيرة، منها إثبات المحبة والسخط والرضا لله تبارك وتعالى. إذا أحب قوما ابتلاهم، ففي الحديث إثبات المحبة لله تبارك وتعالى. فمن رضي فله الرضا، إثبات الرضا لله، ومن سخط فله السخط، إثبات السخط لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الفعلية التي إذا شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، لأنها متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب، هذه للمستقبل، فالحب يحدث، فهو من الصفات الفعلية. الله عز وجل يحب العبد عند وجود سبب المحبة، ويبغض العمد عند وجود سبب البغض. وعلى هذا فقد يكون هذا الشخص في يوم من الأيام محبوبا إلى الله، وفي يوم آخر يكون مبغضا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا أتى العبد بسبب المحبة أحبه الله، وإذا أتى بسبب السخط سخط عليه الله، وإذا أتى بسبب البغض أبغضه الله تبارك وتعالى. أما الأعمال فلم يزل الله يحب الخير والعدل والإحسان ونحوها. أهل التأويل ينكرون هذه الصفات، فيؤولون المحبة والرضا بالثواب أو بإرادة الثواب، ويؤولون السخط بالعقوبة أو بإرادة العقوبة. وقانون السلف أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع قطع الطمع عن معرفة كيفية ذلك، ومع صونه وصون القلب عن الظنون الفاسدة. فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أهل التأويل فقالوا إن إثبات هذه الصفات يقتضي النقص ومشابهة المخلوقين، وهذا خطأ، لأن هذه الصفات متعلقة بذات الله تبارك وتعالى، فهذه الصفات يوصف بها ربنا تبارك وتعالى، ونحن نثبت لله تبارك وتعالى. وأهل التأويل أيضا يثبتون لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فنقول لهم ما دمتم قد أثبتتم لله ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبتوا لله صفات ليس كمثلها صفات. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب قوما، نثبت صفة المحبة لله، إن الله عز وجل يحب ويحب. الله عز وجل يحب عباده المتقين ويحب عباده المتطهرين إلى غير ذلك. إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقول هذه الصفات على قدر الذات، والذات ليس كمثلها ذات، فتكون هذه الصفات ليس كمثلها صفات. وهذا معهود عند البشر حتى في إطلاقاته، فإنهم عندما يطلقون الشيء الواحد على موصوفات متعددة لا يجعلون ذلك شيئا واحدا. فعندما يقولون مثلا النملة لها يد، ويقولون الفيل له يد، ويقولون الإنسان له يد، ليست يد كيد كيد، بل يد النملة على قدر ذاتها، ويد الفيل على قدر ذاته، ويد الإنسان على قدر ذاته، واليد واحدة في الإطلاق كما ترى، ولكن عند الإضافة تكون على حسب السياق. فإذا قيل الرحمن على العرش استوى، فالاستواء ها هنا للرحمن، والرحمن ليس كمثله شيء، فاستواؤه ليس كمثله استواء. هذا بخلاف استوائك أنت على الدابة، وبخلاف استواء السفينة على الجودي على الجبل، فهذا استواء وهذا استواء، واستواء ربنا تبارك وتعالى على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فإذا استواؤه ليس كمثله استواء. إذا أخذت هذا القانون كنت موحدا في باب الأسماء والصفات، فلا تشبه ولا تمثل، وأيضا لا تؤول ولا تعطل، وإنما تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع قطع الطمع عن معرفة كيفية ذلك، ومع صونه عن الظنون الفاسدة. وهذا كما ترى ما يقتضيه العقل السليم، فضلا عن النقل الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضوان الله عليه. الإنسان قد يكون في يوم من الأيام محبوبا إلى الله، يأتي بموجب محبة الله تبارك وتعالى فيحبه الله، وفي يوم آخر يأتي بموجب بغض الله له فيكون مبغضا إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحب العبد عند وجود سبب المحبة، ويبغض العبد عند وجود سبب البغض. ولكن الأعمال لم يزل الله تبارك وتعالى يحب الخير والعدل والإحسان ونحو ذلك، وأهل السنة في جانب، وأهل التأويل والبدعة في جانب آخر. الصواب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بالله سبحانه، كسائر ما ورد من الصفات لله تبارك وتعالى في كتابه سبحانه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجب في كل صفة أثبتها الله لنفسه أمران: إثباتها على حقيقتها وظاهرها، والحذر من التمثيل أو التكييف. فنثبت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء ونقول الاستواء حق على حقيقته وهو على ظاهره الذي يفهم من السياق مع الإسناد إلى الرحمن سبحانه وتعالى. فنثبت لله تبارك وتعالى الصفة على حقيقتها وظاهرها، ولا نقول استوى بمعنى استولى. مثلا نقول استوى بمعنى استولى، يقول ذلك المعطلة أو المؤولة، يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يوصف بهذه الصفة التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم أعلموا بالله تبارك وتعالى من الله، وكأنهم أعلموا بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون لو أثبتنا صفة الاستواء لله تبارك وتعالى كنا مشبهين ربنا تبارك وتعالى بخلقه، وهذا خطأ. بل نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات على حقيقتها وظاهرها، مع الحذر من التمثيل والتكييف. وفي هذا الباب مسائل: تفسير قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه كما فسرها علقمة، وهو تفسير مناسب للباب. ومن المسائل أن هذا من الإيمان، وهو المشار إليه بقوله أن هذا من الإيمان، يعني الصبر على أقدار الله. فالصبر على أقدار الله تبارك وتعالى من الإيمان، ويجب على الإنسان أن يصبر على ما قدره الله عليه. الصبر واجب، وأما الرضا فمستحب، والإنسان له حالات مع ما قدره الله عليه، إما أن يتسخط، وإما أن يصبر، وإما أن يرضى، وإما أن يشكر، وهو أعلى المقامات، أن يشكر الله تبارك وتعالى على ما أصيب به مما يكرهه، فيشكر الله تبارك وتعالى وينظر للعاقبة والمآل، ولا ينظر إلى آنية الحال، وإنما ينظر إلى ما يكون بعد. العبد قد يسخط على ربه تعالى بأن يقوم في قلبه عدم محبة ذلك الشيء وكراهيته وعدم الرضا به، ويتهم الله تبارك وتعالى في حكمته فيما قدر عليه. فمن قامت به هذه الأشياء مجتمعة فقد سخط، ويظهر أثر السخط على اللسان أو على الجوارح أو في القلب من جهة عدم الرضا بالأوامر وعدم الرضا بالنواهي وعدم الرضا بالشرع، فتسخط الأمر والنهي والشرع، فهذه كبيرة من الكبائر. ولو امتثل ذلك فإن تسخطه وعدم الرضا بذلك قلبا دليل على انتفاء كمال التوحيد في قلب، يعني ربما تسخط بقلبه على مقدور ربه، ربما تسخط داخلا ولم يتكلم ولم يعد بذلك يدا ولا لسانا، ربما تسخط بالقلب فقط، هذا يدل على انتفاء كمال التوحيد في القلب، انتفاء كماله، على انتفاء كمال التوحيد في القلب. وقد يصل إلى انتفاء التوحيد من أصله إذا لم يرضى بأصل الشرع، وسخط أصل الشرع بقلبه، واتهم الشرع، واتهم الله جل وعلا في حكمه الشرعي، فإنه حينئذ يكون منافيا لأصل الإيمان لا لكماله. وأما إذا تسخط على النحو الذي مر ولم يعد بذلك يدا ولا لسانا، فإنه يكون قد أتى بمناف لكمال التوحيد في القلب. وأما إذا ما وصل به إلى هذا الحد الموصوف، فإنه حينئذ يكون قد أتى بما ينافي أصل الشرع، أصل الإيمان، أصل الإيمان في قلبه. من المسائل أيضا الطعن في النسب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من الكفر بالناس، ولكنه كفر لا يخرج من الملة. شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إنسان يطعن في نسب الآخرين بعيبه أو بنفيه، وهذا من الكفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة. يطعن في أنساب الناس، إما بعيب أنسابهم واحتقارهم، وإما ب بنفي أنسابهم، فهذا من الكفر الذي لا يخرج من الملة. وهنالك أيضا من المسائل شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه وقال ليس منا، فمن أتى بشيء من ذلك فقد أتى بكبيرة من كبائر الإثم. وأيضا من المسائل علامة إرادة الله بعبده الخير، يعني إن أردت علامة تعرف بها إذا كان الله تبارك وتعالى يريد بك الخير أو لا فدونك، والعلامة هي أن يعجل لك الله العقوبة في الدنيا، فإذا عجل الله لك العقوبة في الدنيا فقد أراد بك الخير، وأما إذا أراد بك الشر فعلامة ذلك أن يؤخر لك العقوبة في الآخرة. فإذا رأيت الناس تتواتر معصياتهم وتتواتر نعم الله تبارك وتعالى عليهم فاعلم أنه استدراج، يعني إذا كنت في نعمة وأنت مقيم على المعاصي لا تبرح فاحذر، فإنما هو استدراج، فهذا استدراج فاحذر، فإن الله تبارك وتعالى قطع اليد في ربع درهم وجلد الظهر في مثل رأس الإبرة كما يقول العلماء تقليلا من الخمر. فالإنسان عليه أن يحذر وعليه أن لا يغتر. علامة حب الله تبارك وتعالى للعبد ما هي؟ الابتلاء، إذا أحب قوما ابتلاهم، فعلامة محبة الله تبارك وتعالى للعبد الابتلاء، لا أن يرفع عنه البلاء وإنما أن يبتليه، فإذا ابتلاه دل ذلك على أنه يحبه، وإذا لم يكن ذلك كذلك فالله المستعان. ومن المسائل تحريم السخط، يعني مما يبتلى به العبد لقوله صلى الله عليه وسلم من سخط فله السخط، وهذا وعيد، من سخط فله السخط، هذا وعيد شديد وتحذير أكيد، ففيه تحريم للسخط وفيه ثواب الرضا بالبلاء، وهو رضا الله تبارك وتعالى عن العبد لقوله صلى الله عليه وسلم من رضي فله الرضا. وكما مر أنواع البلاء كثيرة جدا، منها ما يصيب الإنسان في جسده، ومنها ما يصيبه في أحبائه وأودائه وأصدقائه وجيرانه وغير ذلك، ومنها ما يصيب الإنسان في ماله، ومنه ما يصيب الإنسان في ولده، ومنه ما يصيب الإنسان في أهله إلى غير ذلك. وأما الصالحون فإنهم كانوا ينظرون إلى الحكمة، فكان الواحد منهم يرضى بقدر الله تبارك وتعالى ويشكر الله تبارك وتعالى على ما قدره عليه مما لا يواتيه. وابن أبي زيد وهو من العلماء الكبار الأثبات الفحول بسط الله تبارك وتعالى له في الرزق والعلم وفي الصحة، وكانت عنده امرأة سيئة الخلق فكانت تؤذيه بلسانها، فروجع فيها يعني ألا تفارقها ألا تطلقها، فقال لا، أنا امرؤ أنعم الله تبارك وتعالى علي بالعافية والعلم والمعرفة والستر والمال، فلعلها تكون عقوبة وأنا أحتملها، فلعلي إن طلقتها أن تكون العقوبة بغيرها أشد، فأنا أصبر على هذا رحمة الله عليه. فأنظر الإنسان إلى أمثال هذه الأشياء، هذه الدنيا ليست بدار بقاء ولا بدار نعيم، والإنسان يخطئ الخطأ الأكبر في حياته الذي يؤثر في آخرته، عندما يحسب أنه إنما وجدها هنا في الدنيا من أجل أن ينعم وأن يكون معافا في كل شيء، هذا لا يكون أبدا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوعك ويجد مس الحمى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون الرجل من أصحابه عنده وقد مسته الحمى فيضع يده فوق الغطاء فيجد مس الحمى من دون الغطاء، ويقول يا رسول الله إنك لتوعك كما يوعك الرجلان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأن لي أجرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن هذه الأمور التي قدرها الله تبارك وتعالى علينا ينبغي علينا أن نعاملها وجوبا وجوبا بالصبر، فالصبر واجب على ما قدر الله تبارك وتعالى، الصبر واجب على الطاعات وواجب عن المعصيات وواجب على المقدرات، وهذا هو دين الله تبارك وتعالى، فالصبر داخل فيه جميعه، والدين كما مر هو فعل المأمور وترك المحظور والرضا بالمقدور، والصبر داخل في هذا جميعا. يصبر الإنسان ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يصيبه من المرض ما يصيبه، يصيبه من البلاء ما يصيبه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، لا تسخط، لا باطنا بقلبه ولا ظاهرا بلسانه ولا بجوارحه، وإنما يسلم لأمر الله تبارك وتعالى ويرضى بما قضى الله وقدر. وإن استطاع أن يكون في مقام الشكر فذاك وهو أعلى تلك المقامات. نسأل الله رب العالمين أن يعافينا وإياكم المسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.